خزائن الرحمن قدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة عن حكم التلفظ بالنية للوضوء وللصلاة. تقول انتويت أن أتوضأ لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، هذه بدعة. على الراجح الصحيح في هذا الباب التلفظ لم يرد ولا في حديث ضعيف حتى في هذا الباب. وأما التلفظ للصلاة قد قال به بعض العلماء وانتحلوه نسبة المذهب الشافعية في هذا الباب ولغيره، والحنابلة أيضا تكلم في مسألة التلفظ، والسنة عدم التلفظ. السنة عدم التلفظ، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يفعل أبو بكر عمر عثمان علي الصحابة الكرام الذين تعلموا الصلاة من النبي، لا سيما النص عندنا خاص في المسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل ولو مرة واحدة أن النبي بتعليمه لهم وبصلاته بهم أنه تلفظ بالنية ولو مرة واحدة لبيان الجواز. السنة عدم التلفظ، إنما الأعمال بالنيات، وأصل قرار النية في القرار.